أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. إن الأبرار لفي نعيم

وما Yeah. وربك لذكر الذي علم Oh,

حقا أيال إخوة المؤمنون ما أبدع ليلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والإنفاق، وما أجمل قول القائل زهى النور لما تجلت آية الهدى وأبدى الزهور السعد حتى قوى الرضا تردد أنغاما ولحنا مخلدا فغنى بها رضوان في خير جنتك وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى على حسن التلاوة بلبل تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير لأعظم تمجيد للنبي محمد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا مع قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت الله بما هو هدى ورحمة للمؤمنون. فبدأ بسم الله روحي به سدد وصلى في ثاني على خير حفيظ محمدا من زاح الضلالة والغلط. سألتك يا مولانا حقا وإنني سألتك بالآيات جمعا وما حوت أن تجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا وبلاء همنا وغمنا. اللهم اجعل صواب ما سمعناه وما قرئناه رحمة مهداة إلى موتانا وموتى المسلمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومقيم بمحافظة المنوفية وقارئ مسجد العارف بالله سيدي محمد شبه ألا وهو فضيلة بخرينا مولانا الحاج خضر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالكميشة مركز تلا محافظة المنوفية.